بيننا الآن المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد السمد، حيث وصل العراق في الساعة 9:30 من مساء أمس. ويسر محطتي إذاعة وتلفزيون بغداد أن تقدم الشيخ عبد الباسط محمد عبد السمد إلى المسلمين جميعا، حيث سيتلو في هذا المسجد المبارك تلاوة من آية ذكر الحكيم. وإني بكلمة من الله وسيدا وحصيدا قال ربي أن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا من يكون في ربك وسلم

اسمه المسيح عيسى بن مريم وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله يخلق ما شاء إذا قضى رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل فأنفخ فيه فيكون طيراً حدث الله العظيم الفاتحة. وتنتهي بذلك أيها السيدات والسادة هذه التلاوة المباركة المعطرة التي رتلها عليكم الشيخ عبد الباقي محمد عبد الصمد من الجال.